الوعك والمرض كان يوعك كما يوعك الرجلان من الناس. والحكمة في هذا لأجل أن ينال صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصبر، فإن الصبر منزلة عالية لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله عز وجل، لأنه لا صبر إلا على مكروه، فإذا لم يصب الإنسان بشيء يكرهه فكيف يعرف صبره؟ ولهذا قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان من الناس، فجعل يتغشاه الكرب، فتقول فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، تتوجع له من كربه، لأنها امرأة والمرأة لا تطيق الصبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما انتقل من الدنيا انتقل إلى الرفيق الأعلى، كما كان صلى الله عليه وسلم وهو يغشاه الموت يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، وينظر إلى سقف البيت صلى الله عليه وسلم. توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت رضي الله عنها تندبه، لكنه ندب خفيف لا يدل على التسخط من قضاء الله وقدره، فجعلت تقول: وأبتاه إلى جبريل منعاه. منعاه النعي والإخبار بموت الميت، وقالت: إننا ننعاه إلى جبريل، لأن جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي صباحا ومساء، فإذا فقد النبي صلى الله عليه وسلم فقد نزول جبريل إلى الأرض بالوحي، لأن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إلى جبريل ننعاه. وأبتاه أجاب ربا دعاه عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، آجال الخلق بيده، تصريف الخلق بيده، كل شيء إلى الله، إلى الله المنتهى وإليه الرجع. فأجاب داعي الله، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إذا توفي كغيره من المؤمنين يصعد بروحه حتى توقف بين يدي الله عز وجل فوق السماء السابعة. فقالت: وأبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق منزلة في الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسألوا الله لي الوسيلة فإنها أعلى درجة في الجنة، ولا تكون إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مأواه جنة الفردوس، وجنة الفردوس هي أعلى درجات الجنة، وسقفها الذي فوقها عرش الرب جل جلاله، فوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منه. ثم لما حمل ودفن قالت رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يعني من شدة وجدها عليه وحزنها ومعرفتها بأن الصحابة رضي الله عنهم قد ملأ قلوبهم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل طابت؟ والجواب: نعم طابت، لأن هذا هو ما أراده الله عز وجل، وهو شرع الله. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتى لكل الأرض لفداه الصحابة رضي الله عنه، لكن الله تعالى هو الذي له الحكم وإليه المرجع.